بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة إلا وبطلانه يظهر من وجوه كثيرة، وذلك من جهتين: تارة من العلم بفساد قولهم، وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهؤلاء الذين انحرفوا في تفسيرهم القرآن الكريم، ذكر الشيخ رحمه الله أن انحرافهم واقع على صورتين أو من ناحيتين، فهم تارة يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل القرآن على ما اعتقدوه، وتارة يسلبونه ما دل عليه من المعنى الحق من أجل ألا يكون مخالفا لما ذهبوا إليه على الأقل، يعني أو من أجل ألا يحتج به مخالفهم، ألا يكون دليلا للمخالفين. كيف يعرف بطلان تفاسير هؤلاء؟ هنا نجعل عنوانا عند هذا الموضع: وما من تفسير من تفاسيرهم الباطلة. نقول هنا وجوه معرفة بطلان تفاسيرهم، فيذكر رحمه الله أن ذلك من جهتين: الأولى من العلم بفساد قولهم، يعني أنت تعرف مثلا أن تأويل الصفات، التحريف الذي يسمونه التأويل، أنه باطل، فإذا وقفت عليه في هذه الكتب عند المعتزلة أو عند المتكلمين، عرفت أن هذا من قبيل الخطأ والانحراف في التفسير، أن هذا القول باطل. تعرف أن نفي القدر أنه مذهب فاسد، هذا قولهم مثلا، فإذا وجدت ذلك في شيء من تفاسيرهم مباشرة تحكم بالبطلان، هذا تفسير على المذهب، سواء كان هذا في الاعتقاد أو في الفقه أو في أي باب آخر، تكون عندك معلوم لديك بالأدلة أن هذا القول فاسد، فإذا رأيته عرفت بطلانه مباشرة، إذا ذكروه عرفت أنهم يدندنون حول باطلهم. أحيانا قد لا يكون ذلك معلوما لدى القارئ، يعني قد لا يكون هذا في أصولهم مثلا المعروفة، لكن فسروا القرآن بتفسير بناء على ما اعتقدوه أو سلبوه ما دل عليه، فهذا هو الطريق الثاني: من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما دليلا على قولهم أو جوابا على المعارض لهم. يكون هذا الإنسان حينما يرى مثل هذا التقرير الذي ذكروه أن هذا لا يتفق مع ظاهر الآية مثلا، أنه لا يتفق معه، أو أن هذا ليس ما دلت عليه الآية، أو هذا خلاف ظواهر النصوص، فيحكم ببطلانه ولو لم يكن له علم سابق بهذا القول أنه قول لهؤلاء، وقد لا يكون هذا صاحب مذهب من المذاهب المعروفة، وإنما وقع له هذا الخطأ لأمر من الأمور، كأن يكون في هذا الموضع تميل نفسه إلى شيء في السلوك أو في الفقه أو في غير ذلك، تارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن، إما يعني سواء كان هذا الذي يقررونه للاستدلال على قولهم، يعني هو يريد أن يجعل ذلك دليلا على مذهبه أو جوابا على اعتراض المخالفين، يعني في الرد على المخالفين، فهذا التقرير لا يكون متفقا مثلا مع النصوص بالكتاب والسنة، قول السلف، ما فسروا به القرآن، ننظر في ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ننظر في القرآن نفسه أيضا، ننظر في كلام الصحابة، ننظر في كلام التابعين، فنتعرف على هذا القول أو ذاك أنه صحيح أو غير صحيح. قد تقرأ في كتاب من كتب أحكام القرآن مثلا مسائل فقهية، فقد يخطئ هذا المفسر نظرا لنصرته للمذهب وقد لا يكون ذلك معلوما بالنسبة إليك أن هذا الرجل يتعصب لمذهبه أو لا يتعصب، لكن حينما تنظر حمل النصوص، تحميل النصوص ما لا تحتمل من أجل أن يدل على مذهبه، أو دفع النصوص من أجل أن لا تكون مخالفة لمذهبه، أو يحتج بشيء منها على أنه دليل على الرد، كأن يأتي لقوله تعالى ليس كمثله شيء، فيتكلم على هذه الآية أنها نفي للصفات أن تكون على ظاهرها كما يقول السلف رضي الله عنهم، ويقول ليس كمثله شيء، لأنه يفهم من إثباتها على ظاهرها أن ذلك يقتضي تشبيه أو التمثيل، فيبدأ يتحدث بهذه الطريقة. فإذا رأيت هذا عرفت أن هذا الكلام غير صحيح، وهكذا. بعد ذلك يأتي عنوان صاحب الكشاف، يبدأ يتكلم على نماذج من هؤلاء. كما قلت هذا لا يقتصر على العقيدة، قد يكون في أبواب أخرى. نعم، حسن عليك. قال: ومن هؤلاء من يكون حسن العبارة فصيحا يدس البدع في كلامه، وأكثر الناس لا يعلمون، كصاحب الكشاف ونحوه، حتى إنه يروج على خلق كثير ممن لا يعتقد الباطل من تفاسيرهم الباطلة ما شاء الله. نعم، وقد ذكرت لكم أمثلة لذلك، عبارات لا يظهر منها شيء لأول وهلة لدى كثير من الناس، لكن الذي يعرف مذهبهم ويدقق في العبارة يتبين له الانحراف في التفسير. أما الذي لا يعرف المذهب وينظر إلى العبارة المموهة فقد لا يتبين له ذلك. لكن الكثيرين يريدون مذاهبهم مكاشرة، يعني بشكل واضح دون مواربة، فهذا يظهر لمن عرف تلك المذاهب. تفضل. أحسن الله عليك. قال: وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه من تفسيرهم ما يوافق أصولهم التي يعلم أو يعتقد فسادها ولا يهتدي لذلك. سواء كان صاحب الكشاف أو غير صاحب الكشاف، ولهذا يعتذر أحيانا لبعض المفسرين إذا عرف عنه صحة الاعتقاد يقال ولعله أحسن الظن ببعض من نقل عنه، يعني كما قال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله لما كتب نصيحة في رسالة لطيفة موجودة ومطبوعة ضمن مجموعة رسائل للشيخ صديق حسن خان رحمه الله، عالم من علماء القارة الهندية، فكتب له رسالة لما ظهر كتابه فتح البيان تفسير، وهو كتاب اعتمد فيه اعتمادا شبه كلي على فتح القدير للشوكاني، فوقع له بعض التأويلات مع أن الرجل ينصر مذاهب السلف رضي الله عنه وهو مشهور بهذا جدا وعودي بسبب هذا، إلا أنه وقعت له هذه فكان في الرد أو في الرسالة أو في النصيحة ذكر فرحه بالتفسير وأنه قرأه وأنه يقول، ولكن وقع فيه بعض العبارات لعل المؤلف أحسن الظن ببعض من نقل عنه من المفسرين، وهذا يقع لبعض الكاتبين رسائل الجامعية عبارات تنطلي خاصة لغير المتخصصين، يعني تجد أنه يحقق كتابا في أصول الفقه مثلا وتجد أنه ينقل في الهامش أشياء عن الرازي أو عن الغزالي أو عن الآمدي أو غير هؤلاء ممن تأثر بالعلوم الكلامية أو كان رأسا فيها، فتجد هذه النقولات في مضامينها الانحرافات في الاعتقاد لكن ذلك لم يتبين له، وتجد بعض طلبة العلم حينما يكتب ونحو ذلك يأتي مثلا إلى قوله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، قل وهذا من باب المشاكلة، مشاكلة نوع من المجاز، يعني أن صفة الكيد ليست حقيقية، لكن هو على عقيدة أهل السنة فلم يتبين له ما تحت هذه العبارة. وتجد في أصول الفقه من يناقش هل الأمر يقتضي الإرادة أو لا يقتضي الإرادة ويورد الأقوال ولا يتفطن أن هذا مبني أصلا على مذهب منحرف في باب القدر، وأن هذه المسألة أصلا غير مطروحة، فأهل السنة يفرقون بين الإرادتين الكونية والشرعية فما يرد عندهم هذا السؤال، لكن هؤلاء الذين لا يفرقون بين الإرادتين يقع عندهم مثل هذا الإشكال فيريدون هذا السؤال، وهكذا. تفضل. نعم، صلى الله عليك. هنا نجعل عنوانا جديدا ثم إنه بعنوان تفاسير الفرق. نعم، صلى الله عليك. تفضل. قال: ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة الإمامية ثم الفلاسفة ثم القرامطة وغيرهم فيما هو أبلغ من ذلك، وتفاقم الأمر في الفلاسفة والقرامطة والرافضة، فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي منها العالم عجبا. نعم، ثم إنه بسبب تطرف هؤلاء وضلالهم، يعني من أهل الكلام من المعتزلة مثلا، لما جاءوا بهذا التأويل الذي هو التحريف راكبا على حمار المجاز كما يقول ابن القيم أو كما يصفه، فحرفوا النصوص وحملوها على غير ظواهرها، قالوا ظواهر هذه النصوص غير مرادة في هذه الأبواب في الصفات مثلا. فالأشاعرة مثلا قالوا استوى استولى، اليد بمعنى القدرة أو القوة، العين بمعنى الرعاية مثلا أو الإحاطة أو نحو ذلك، الضحك بمعنى الرضا، الغضب إرادة الانتقام. فقالوا ظواهر هذه النصوص غير مرادة، هذا على طريقة المتكلمين. فتسلط هؤلاء الغلاة من الفلاسفة والقرامطة والباطنية، قالوا حلال عليكم حرام علينا، أنتم تقولون ظواهر النصوص غير مرادة، إذن نحن لا نقتصر على باب الصفات، نحن نقول هذه الظواهر غير مرادة وهي ترمز إلى أشياء أخرى. وهات، فإذا قرأت في تفاسير الفلاسفة تقرأ طلسمات رموز، أما التفسير هذا الفلسفي فإنك لا تكاد تفهم منه شيئا، هذه الظواهر غير مرادة. ولو قرأت عليكم أشياء من تفاسيرهم لكان ذلك من تضييع الوقت، لأنه لا يفهم هؤلاء الفلاسفة. وهكذا المتصوفة الذين بنوا التصوف على نظريات فلسفية، صوفية نوعان، فهؤلاء اللي عندهم خلفية فلسفية مثل الحلاج و مثل ما في رسائل إخوان الصفا وأمثال ذلك، هذه مبني، هذا يسمى التفسير الصوفي الفلسفي. أما التفسير الصوفي الإشاري اللي هي عبارة عن صوفي تصوف أهل السلوك كما يقال، هذه أمور ومعاني تنقدح أثناء القراءة فقط، ليس هناك خلفية معينة فلسفية، واضح؟ فيأتون بأشياء كما سيأتي كثير منها باطلة غير صحيحة ولا يدل عليها ظاهر القرآن، وما يصح منها هو قليل أو نادر، هو من باب الشيء بالشيء يذكر وإن لم يكن ظاهر القرآن، إن لم يكن مرادا بالآية أصلا. فهنا عنوان نماذج من التأويلات الباطلة. انظر مثلا، يعني الآن هؤلاء الفلاسفة الصوفية كما سبق، القرامطة والباطنية قالوا ظواهر النصوص أيضا غير مرادة، الجنة لا حقيقة لها، النار لا حقيقة لها، هذه رموز، الصلاة رمز ليست الصلاة التي تعرفون، الغسل من الجنابة هذا رمز، الطهارة رمز، الحج رمز، العمرة رمز، الصفا المروة، فالصلاة هي مناجاة الولي، والحج قصد الولي، والصيام كتم أسرار المذهب، والغسل من الجنابة التوبة من أفشاء السر، سر المذهب. قالوا ما في لا صلاة ولا صيام ولا، هذه طريقة العوام، يعني التي خطب بها العوام اللي يفهمون من الظواهر، لكن أهل الحقيقة هم، يعني أهل الحقيقة يسمون الآخرين بالجمهور، العلماء والعوام كلهم يسمونهم الجمهور أهل الظاهر، فيقولون أهل الحقيقة يدركون ما تحت هذه الألفاظ من الأسرار والمعاني الباطنة، فالقرآن له ظاهر وباطن، فصاروا يحرفون القرآن ويحملونه على غير ظواهره، ليس في باب الصفات وإنما في أمور المعاد، جنة النار، في قضايا العبادات وما إلى ذلك، فجاءوا بهذه الأباطيل والعجائب. وهكذا الرافضة، انظر مثلا هذه النماذج، تفضل. أحسن الله عليك. قال: فتفسير الرافضة كقولهم تبت يدا أبي لهب وهما أبو بكر وعمر. لاحظ الآن أبو لهب، ما علاقة هؤلاء ممن ذكر من الصحابة رضي الله عنهم؟ أبو لهب ليس بأبي بكر. فهنا لما حرف هؤلاء من أهل الكلام نصوص الصفات قالوا غير الظاهر غير مراد، استوى بمعنى استولى، قال أولئك ونحن ناقصين، لماذا لا نؤول مثلكم؟ لماذا أنتم تؤولون نحن لا نؤول؟ الظواهر غير مرادة، نحن نقول كذلك أيضا، هكذا قالوا، فاجترأوا هذه الجرأة العظيمة. تفضل. نعم، صلى الله عليك. قال: ولئن أشركت ليحبطن عملك

قول بعض من ينتسب إلى السنة لكنه أخطأ خطأ فاحشا بهذا التفسير، فهذا لا يدل عليه اللفظ أصلا، وتارة يكون الخطأ بالحصر، إنما وليكم الله ورسوله هو الذين آمنوا، كل أهل الإيمان، فيقول أبو بكر أو يقول علي مثلا. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال: وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من طيب. على كل حال هذه نماذج من تفاسير لأناس ينتسبون لمذاهب الرافضة، ويقابله أيضا أقوال لبعض من ينتسب إلى السنة. والتفاسير الباطنية مثلا، تفاسير الباطنية كما قلت، الجنابة مبادرة المستجيب بإفشاء السر قبل أن ينال رتبة الاستحقاق، يعني المنتسب الجديد للمذهب يفترض أن لا يعطى كل شيء وإنما شيئا فشيئا. وإذا أردت أن تعرف أوصاف وحيل الشيطان في الكيد والاستدراج، اقرأ ما كتبه أبو حامد الغزالي، وهو كتاب جيد للغاية، في كتابه مذاهب الباطنية. هذا الكتاب ذكر فيه طرق هؤلاء في دعوة الآخرين إلى المذهب. إذا قرأته كأنك تقرأ مفصلا طرائق الشيطان في إضلال وإغواء بني آدم. اسم الكتاب اسمه إيش؟ حقيقة الباطنية أو مذاهب الباطنية كذا؟ إيش؟ فضائح الباطنية. أحسنت، فضائح الباطنية، فضائح مطبوع الكتاب، كتاب جيد، فضائح الباطنية. تقرأ كأنك تقرأ عن الشيطان تماما في إضلاله وطرقه وإغوائه. وهكذا الغسل من الجنابة تجديد العهد على من فعل ذلك، طهارة التبري من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام، تيمم الأخذ من المأذون إلى أن يشاهد الداعي إلى الإمام، الكعبة النبي، الباب علي، الصفا النبي، المروة علي، وهكذا. لا جنة ولا نار ولا صلاة ولا صيام ولا حج ولا طهارة. نعم تفضل. صلى الله عليك. قال: وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري. نعم، هو الآن يتكلم عن الانحرافات في التفسير على اختلاف وتفاوت هؤلاء المفسرين في درجة الانحراف، فبعضهم من المعتزلة، بعضهم من الباطنية، بعضهم من الرافضة، بعضهم من الأشاعرة. فهنا يذكر أنواع هذه الكتب أو أنواع هؤلاء الذين ألفوا في التفسير. فمن هؤلاء مثلا ابن عطية. ابن عطية كتابه المحرر الوجيز من أنفع وأجود الكتب في التفسير، وإذا قرأت فيه فإنك تجد في نفسك أمرا لا مدفع له أن هذا الكتاب محرر ووجيز، محرر ووجيز. وقارن هذا بالكتب الأخرى، عبارة محررة ووجيزة، لكن في الاعتقاد جرى فيه على مذهب وطريقة المتكلمين، والله المستعان. والكتاب مطبوع، طبع طبعات متعددة، والآن طبع طبعة جديدة في قطر. نعم، وأعيد العمل والتحقيق عليه. ومؤلفه أبو محمد عبد الحق ابن عطية الأندلسي، المتوفى 546 للهجرة. وهذا كما ذكرت لكم في مناسبة سابقة أن المؤلف صدره بمقدمة مهمة في التفسير، فمقدمته من أنفع المقدمات، ذكر فيها أشياء تتعلق ب فضل القرآن والاعتصام به، وفضل التفسير والكلام على لغته والنظر في إعرابه ودقائق معانيه، والحذر من الجرأة على التفسير، ومراتب المفسرين، ومعنى الأحرف السبعة، وجمع القرآن، وشكل المصحف، ونقطة وتحزيبة وتعشيرة، وإعجاز القرآن، وغير ذلك من المسائل المفيدة. وهو في هذا التفسير يذكر القراءات المتواترة وغير المتواترة، ولا يعنى بذكر القصص إلا ما دعت إليه الحاجة لفهم الآية. وتفسير النافع، لكن فيه هذا الإشكال من جهة الاعتقاد. نعم صلى الله عليك. قال: ولو ذكر كلام السلف الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان أحسن وأجمل، فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري وهو من أجل التفاسير المأثورة وأعظمها قدرا، ثم إنه يدع ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال، ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين، وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم، وإن كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة، لكن ينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه، ويعرف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. هذا مذهب سواء كان أشعري أو معتزلي أو هو من جملة التفسير على المذهب. نعم. قال: فإن الصحابة والتابعين والأئمة إذا كان لهم في تفسير الآية قول، وجاء قوم وفسروا الآية بقول آخر لأجل مذهب اعتقدوه، وذلك المذهب ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، صاروا مشاركين للمعتزلة وغيرهم من أهل البدع من مثل هذا. وهذا وإن لم يكونوا على مذهب المعتزلة، يعني قد يكون هؤلاء أقل من المعتزلة في درجة الانحراف كالأشاعرة، لكن أصل الانحراف والبدعة ثابت ومتحقق فيهم، فهم إذا جاءوا إلى هذه القضايا التي يعتقدونها أعرضوا عن أقوال سلف الأمة وقرروا مذاهبهم. نعم. ولهذا هنا يمكن هذا الكلام والذي بعده بقليل نستخلص منه قاعدة في الحكم على التفسير، متى يكون التفسير من تفاسير أهل البدع. فهنا شيخ الإسلام يقول: إذا كان المفسر يعرض عن أقوال سلف الأمة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم في القضايا التي يعتقدها ويقرر هذه العقائد التي ينتسب إليها، فإن هذا من جملة تفاسير أهل البدع، قل ذلك فيه أو كثر. واضح؟ إذن نستطيع أن نجعل ضابطا فنقول: كل من قرر أصلا منحرفا يحاكم إليه النصوص فذلك من جملة تفاسير أهل البدع. كل كتاب قرر فيه أصلا يحاكم إليه النصوص، أصلا مبتدعا يحاكم إليه النصوص، يعني مثلا قاعدة التأويل، كل نص أوهم التشبيه إيش يقولون؟ أول أو فوض ورم، يعني أطلب التنزيه، هذا يحفظونه مثل ما يحفظون الفاتحة، فيحاكمون النصوص إلى هذه الأصول الباطلة المنحرفة عندهم، فهذا يكون من جملة تفاسير أهل البدع. قد يكون التفسير من أنفع كتب التفسير لكن عنده هذا الأصل، هذا الانحراف، فيكون تفسيره من جملة تفاسير أهل البدع، وليس ذلك يعني أن كل ما فيه باطل، لا، وإنما هو فقط هذا الخط الأسود. واضح؟ قد تكون نسبة هذا السواد فيه 5%، قد تكون 3%، لكن عنده أصل يحاكم إليه النصوص، فحينما يقال هذا من تفاسير أهل البدع لا يعني إهدار هذا التفسير وأنه لا يستفاد منه، وحينما نقول إنه من تفاسير أهل البدع لا يعني أنه يستوي مع تفاسير المعتزلة أو القرامطة أو غيرهم. تفسير الزمخشري من تفاسير أهل البدع، وتفسير ابن عطية من تفاسير أهل البدع، وتفسير الجلالين من تفاسير أهل البدع، وتفسير الرازي من تفاسير أهل البدع، وتفسير البيضاوي من تفاسير أهل البدع، وتفسير النسفي من تفاسير أهل البدع. وهذا الكلام لا تكاد تجد من يتفوه به. لماذا؟ لأن أكثر الذين يتكلمون في التفسير وطرق التفسير ومناهج المفسرين ينقلون عن بعض من كتب في هذا وسبق فيه من المعاصرين، فهم حينما يتكلمون عن الرأي المذموم يأتون بتفاسير الرافضة والخوارج والمعتزلة والباطنية، وإذا تكلموا عن التفاسير بالرأي المحمود، لأن الكاتبين هؤلاء الذين سبقوا هم أصلا على طريقة المتكلمين في العقيدة، ما عرفوا غيرها ولا درسوا غيرها، فحينما يتكلمون عن التفاسير بالرأي المحمود اللي يسمونه الرأي المحمود، يقولون مثل تفسير الرازي وتفسير البيضاوي وتفسير الجلالين وتفسير القرطبي وتفسير وتفسير، واضح؟ لكن نحن إذا جعلنا هذا الأصل قلنا كل من يحاكم النصوص إلى قاعدة فاسدة فإن هذا من جملة تفاسير أهل البدع، وليس ذلك يعني أن الكتاب يلغى أو أن عامة ما في الكتاب باطل، لا، بناء على هذا المعيار هو من تفاسير أهل البدع، ولكن نسبة البدعة هذه فيه كم؟ قد تكون 3%. نعم، وباقي ما في التفسير أشياء مفيدة ونافعة وجيدة، واضح؟ وإلى ساعتي هذه ما رأيت أحدا يكتب في أصول التفسير أو في مناهج المفسرين ويذكر الرأي المحمود والرأي المذموم ويأتي بتفاسير الأشاعر ويجعلها في الرأي المذموم، للأسف. حتى أصحاب العقيدة السليمة، لماذا؟ يحسنون الظن بمن نقلوا عنهم، في الغالب غير متخصصين في هذه الجوانب، فيرددون كلاما يجدونه في الكتب، تجد أحيانا يذكره في درس، يذكره في المحاضرة، يذكره في الإذاعة، تفسير بالرأي المحمود والتفسير بالرأي المذموم، ويمثل بنفس الأمثلة التي يمثلون بها، فتجد أنه قد ينقل عن كتاب ليس هو المصدر الذي يقرر هذه القضايا ابتداء، لكن عن كتاب نقل منه أو نقل عن من نقل عن من نقل منه. نعم، وتجد هذا ساريا في الكتب التي كتبها أناس لا يشك في أن عقيدتهم صحيحة. وكثير من الناس إذا سمع مثل هذا الكلام فإنه لأول وهلة يطرق سمعه، فلربما يجد أن هذا من الأشياء الغريبة المفاجئة له. نعم، كيف تكون هذه من تفاسير أهل البدع؟ والسبب كثرة ما يكرر ويدرس، نعم، في الرأي المحمود والرأي المذموم والأمثلة على هذا وهذا. نحن نجعل قاعدة وأصل بأي معيار نحكم على التفسير بأنه من تفاسير أهل البدع أو لا، أو رأي محمود أو غير محمود، لابد من معيار. فهذا حينما نقول من قرر أصلا يحاكم إليه النصوص، طيب هناك كتب فيها أخطاء في العقيدة لكن أصحابها لم يقرروا أصولا بدعية يحاكمون النصوص إليه، لكن أخطأ، وكل إنسان يخطئ، فتجد أنه في هذا الموضع فسر الآية على غير قول السلف، لكن لم يضطرد في هذا، وهذا وقع لأناس لربما اشتهروا بنصرة مذاهب السلف رضي الله تعالى عنهم. الشوكاني رحمه الله فتح القدير وقعت له تأويلات، هل يقال تفسيره من جملة تفاسير أهل البدع؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا غاية ما هنالك يقال من قبيل الخطأ في التفسير، خطأ لم يؤصل أصلا يحاكم إليه النصوص، واضح؟ وهو يرد على هؤلاء، لكن بقيت بعض الرواسب من مذهب سابق ما استطاع أن يتخلص من آثار المذاهب الكلامية، ونعرف أن الزيدية تبنوا مذاهب الكلامية المعتزلة في هذه الأبواب، فالشوكاني نابذهم وكان يدعو إلى عقيدة السلف وإلى اتباعهم في كل شيء، ومع ذلك وقعت أشياء. من تابعه ونقل عنه مثل صديق حسن خان وقعت له هذه الأخطاء، لكنه لم يجعل أصلا، فلا نستطيع أن نقول والله هذا من جملة تفاسير أهل البدع. وهكذا تجد بعض الكتب لربما يكثر فيها هذه الأخطاء لكن صاحبها يعلن أنه على طريقة السلف وأنه على مذهبهم وأنه، نعم، فلربما رجع فتنبه ورجع عن هذه الأشياء، مثل ما حصل للعالم الهندي اللي فسر القرآن بالقرآن في القرن الماضي الأمر تسري، وهو رجل سلفي ورجل يعني لا يشك في عنايته بهذا الباب، ومع ذلك وقعت له فروجع فيها وصارت مجالس وبحضرة علماء وما إلى ذلك، ونبه على هذه الأشياء وتتبعت وتركها. لكن هناك من لم ينبه، يعني تفسير الإيجي مثلا مطبوع مجلد ضخم أظن في طبعة مجلدين، عندي طبعة هندية ضخمة، هو يقول بأنه يقرر مذهب السلف، وفي أول الكتاب في المقدمة تجد أشياء من التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وأمور، لماذا؟ لأنه كان يعيش في بيئة مظلمة، واضح؟ فما استطاع أن يتخلص أو أن يصل إلى كل، نعم، الاعتقادات الصحيحة التي كان عليها سلف الأمة، اجتهد وبذل وسعه والله يغفر لمن اتقى الله ما استطاع ولم يحصل منه تقصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن أخطأ فقد تكثر هذه الأخطاء، لكن ليس عنده قاعدة يحاكم إليها النصوص، فغاية ما هنالك أنها أخطاء قد تكون في موضع واحد وقد تكون في 100 موضع. ففرق من وقع له خطأ وبين من أصل أصلا يحاكم إليه النصوص. فمن أصل أصلا نحكم على تفسيره بأنه من جملة تفاسير أهل البدع. من وقعت له أخطاء بالعقيدة لكن لم يؤصل أصلا فلا يقال إن تفسيره من جملة تفاسير أهل البدع، وهكذا. هذا ضابط. وانظر الكلام الذي بعده، هو يقرر فيه هذا المعنى، وممكن أجعل له يعني عنوانا نقول قاعدة في سلامة التفسير. والكلام الذي ذكره بعد قوله في الجملة نجعل له عنوانا كل من خالف تفاسير الصحابة والتابعين فهو مخطئ قطعا، يعني سواء كان هذا في العقيدة أو في غيرها. يعني أصحاب الإعجاز العلمي مثلا اليوم قد يأتون بأشياء ليست من باب الزيادة على ما ذكره الصحابة أو التابعون رضي الله عنهم، ولكنها ترد على تعود على أقوالهم بالإبطال، كلهم أخطأوا. والمعنى ما جاء به هؤلاء من يتكلمون بالإعجاز، نحن نعلم أن هذا خطأ قطعا، لا يمكن أن يخطأ هؤلاء جميعا سلف الأمة ويصيب هؤلاء، لا سيما أنهم ليسوا في الغالب من المختصين في العلم الشرعي ولا في التفسير. فكيف يخطئ سلف الأمة وأئمة الأمة جميعا ما فهموا الآية ويأتي هؤلاء ويقول نحن الذين فهمناها على الوجه الصحيح؟ فكل من خالف تفاسير السلف يعني جاء بقول يعود عليها بالإبطال، أن أقوالهم غلط، ما فهموا الآية على اختلاف الأقوال التي قالوها، كل الأقوال غلط والصواب ما قاله هو، هذا نعلم أن قوله خطأ تماما. لكن قد يأتي بزيادة لا تعارض ما قالوا، فإن كانت صحيحة والآية وهذه القضايا ثابتة التي يذكرها والآية تحتمل هذا ممكن أن ينظر في ذلك. تفضل. نعم صلى الله عليك. قال وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه، فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. نعم، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، إذا كان هذا الإنسان وقع له الخطأ مع اجتهاده فذلك قد يكون عذرا له، لكن الكلام على التوصيف هذا التفسير بصرف النظر عن المؤلف هل هو معذور أو غير معذور. نعم تفضل. صلى الله عليك. قال ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. ومعلوم أنه كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها، إما عقلية وإما سمعية، كما هو مبسوط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على مثار الاختلاف في التفسير، وأن من أعظم أسبابه البدع الباطلة التي دعت أهلها إلى أن حرفوا الكلمة عن مواضعه، وفسروا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بغير ما أريد به، وتأولوه على غير تأويله. نعم، هنا قوله ومعلوم أنه كل من خالف قولهم، قول السلف يعني، له شبهة يذكرها، إما عقلية وإما سمعية. يعني شيخ الإسلام في غير هذا الموضع يقول بأن كل مبطل يكون عنده شائبة، عنده شيء، نعم، مما يحصل به الالتباس. فالمذاهب الباطلة يوجد معها شائبة حق، شائبة الحق هذه هي التي تجعل هذا الباطل ينطلي على كثيرين فيكونون أتباعا لهذا الباطل. كل ناعق بباطل، كل ملبس، كل منحرف قد يكون عنده شائبة حق، فيجد من يصغي إليه بسبب هذا الحق الذي عنده، وينسون هذا الباطل الكثير وإثمهما أكبر من نفعهما. يقول شيخ الإسلام: ولو كان الباطل محضا من كل وجه، يعني ما عنده ولا نسبة واحد من مئة من الحق، لما تبعه أحد ولما قبله أحد. واضح؟ وهكذا فتجد مثلا الرافضة يدعون أنهم يعظمون أهل البيت وما إلى ذلك. تعظيم أهل البيت حق، معرفة حق أهل البيت حق، معرفة منزلة أهل البيت حق، ولكنهم يحصل لهم غلو بسبب هذا. الذين ينطلي عليهم هذا المذهب ولربما اتبعه فئام من الناس، يأتونهم يدخلون عليهم من هذا الباب: نحن نعظم أهل البيت، نرعى حقوق أهل البيت، فيكون ذلك مثل الطعم. وهكذا الخوارج تجد أنه يقف مع لربما ظواهر من النصوص ويموت دونها، لكنه لا يفهمها على الوجه الصحيح. فتجد هذا لربما يتصور أن عنده من التجرد للنصوص وللاتباع بحيث أنه لا يلوي على شيء، يعني لا يعتبر لا بأقوال صحابة ولا من بعد الصحابة، ويموت دون هذه الأمور، ويظهر أنه معظم لكتاب الله تبارك وتعالى، مثل ما فعلوا في مسألة التحكيم لما صار التحكيم بين الفريقين أهل الشام وأهل العراق، فجاءوا قالوا: لا حكم إلا لله. هذه كما قال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. هذه الكلمة الحق قد تنطلي على كثيرين: لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. لكنهم ما نزلوا هذا على الوجه الصحيح. وقل مثل ذلك المذاهب الكلامية قصدوا تنزيه الله عز وجل، فقالوا ظواهر هذه النصوص يفهم منه معاني لا تليق بجلال الله وعظمته من مشابهة المخلوقين. وهؤلاء فيهم علماء وفيهم من يقصد الحق، ولكنهم أخطأوا. يعني لا نستطيع أن نتهم جميع هؤلاء من ينتسب إلى مذاهب المتكلمين أنهم كلهم أصحاب أهواء وأنهم قصدوا مخالفة الحق. بعض هؤلاء هذا غاية ما هنالك، غاية ما وصل إليه فهمه وعلمه، قصد تنزيه الله. فهذا المذهب انطلع على كثير، فيكون هذا في الصوفية مثلا قضايا السلوك والعناية بالسلوك والتصحيح أيضا الباطن وإقامة القلب على الإخلاص والتجرد والصفاء وما إلى ذلك، ومعالجة الأدواء من الحسد والغل، هذا يجذب الكثيرين فيحصل لهم اغترار بهذه المذاهب المنحرفة. فشيخ الإسلام يقول: لو كان المذهب أو القول باطلا من كل وجه لما قبلها أحد، لكن يكون فيه بعض الحق فيغتر به من يغتر. ثم يقول المقصود هنا جعل عنوانا: البدع من أعظم أسباب الاختلاف، لأنه يتكلم على قضية الاختلاف. فهذا الاختلاف يرجع إلى الأهواء، يعني خلافات أهل البدع هي من جملة الخلافات التي تكون بسبب الأهواء، يعني اختلاف مذموم يوجب التفرق والانقسام، تدابر، تناحر بين طوائف الأمة. فهذه البدع والمذاهب الباطلة حملت على تحريف الكلم عن مواضعه من أجل أن يحمل على هذه المذاهب. كل فئة، كل طائفة أقبلت على القرآن فكتبوا فيه تفاسير لنصرة مذاهبهم. كل الطوائف أقبلوا على القرآن يفسرونه ليقرروا مذاهبهم، فجاءت هذه الانحرافات في كتب التفسير. كل الفرق لها كتب في التفسير. ثم بعد ذلك يأتي عنوان: طريقة معرفة الحق من الباطل، فمن أصول العلم بذلك. نعم، تفضل. قال: فمن أصول العلم بذلك أن يعلم الإنسان القول الذي خالفوه وأنه الحق، وأن يعرف أن تفسير السلف يخالف تفسيرهم، وأن يعرف أن تفسيرهم محدث مبتدع، ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم بما نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. نعم، يعني نحن نقول هذا بالنسبة لطالب العلم، فهو يعرف مذهب أهل السنة، اعتقاد أهل السنة في قضايا أخرى، جوانب السلوك، قضايا، يعرف الحق بدليله. فإذا رأى هذا الباطل في كتبهم ميز الغث من السمين والحق من الباطل، وذلك بمعرفة الأدلة، بمعرفة أقوال السلف وما أشبه ذلك. أحيانا قد لا يكون الإنسان يميز، فنقول له إذا التبس عليك، لا يميز ذاك التمييز، نقول إذا التبس عليك ارجع إلى أقوال السلف وقارن وانظر ماذا يقولون، فإن أعياك ذلك فارجع إلى أقوال من عرف باتباع السلف ولزوم مذهبهم. يعني مثلا ارجع إلى تفسير ابن كثير، انظر ماذا قال، انظر ماذا قال الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي، انظر ماذا قال ابن جرير، انظر ماذا قال الشنقيطي، ماذا قالوا في تفسير هذه الآية، حتى تعرف هل هذا المعنى الذي ذكره صحيح أو غير صحيح. ولهذا نقول الذي لا يميز من البداية لا يقرأ في تلك الكتب، وإنما يقرأ في الكتب السليمة لئلا يقع في هذه الإشكالات. طيب تفضل. أحسن الله عليك. قال: وكذلك وقع من الذين صنفوا في شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيما صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. وكذلك يعني للأسف هذه الانحرافات صارت في كل العلوم، تفسير وشروح الحديث، ودخلت في أصول الفقه، ودخلت في البلاغة، وفي حتى النحو. لماذا؟ لأن هؤلاء صاروا ينتسبون إلى هذه المذاهب فألفوا في هذه العلوم، فدخلت مذاهبهم في مؤلفاتهم، النفس يظهر في هذا المؤلف. نعم تفضل. قال: وأما الذين يخطئون في الدليل لا في المدلول فمثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها. لاحظ الآن الذين الأولون يخطئون في الدليل والمدلول، المذهب باطل والآية ما تدل عليه، واضح؟ الآية ما تدل عليه، يقول لن تراني، معتزلة، يقول هذه تدل على نفي رؤية الله عز وجل في الآخرة، استدلاله بهذا الدليل، الدليل هذا لا يدل على هذا المعنى، والمذهب الذي يريد أن يقرره نفي الرؤية باطل أيضا، فهو خطأ في الدليل وفي المدلول. يعني مثلا الخوارج والمعتزلة في مسألة الكبيرة، خوارج يقولون كافر، والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين لكن مخلد في النار، قد يحتج بقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فيقول هذا يدل على أنه يكفر، هذا فعل كبيرة قتل. طيب والنصوص الأخرى ما ينظرون إليها لكن ينظرون بنظر الأعور، هذه طريقة، هذه إحدى مآخذ أهل البدع في الاستدلال، ولعله يأتي يوم يكون عندنا درس مستقل إن شاء الله عن مآخذ أهل البدع في الاستدلال، كيف يستدلون، ما هي طريقتهم في النظر في النصوص. فهذا أحد مآخذهم، ينظرون إلى بعض النصوص ويتركون النصوص الأخرى. أهل السنة يجمعون هذا وهذا، وكما قلت لكم بالأمس ما ذكره الشاطبي من التفريق بين من ينظر، هذه طريقة أخرى أيضا، يعني أهل البدع ينظرون للنصوص للاحتجاج لمذاهبهم ليحتجوا لباطلهم، هذا نظر أهل الأهواء. أما أهل الحق ينظرون للنصوص من أجل معرفة الحق منها والاستدلال بها على الحق. نعم نعم. هذول الطائفة الأخرى، هؤلاء الآن اللي يتحدث عنهم هم اللي أخطأوا في الدليل فقط، يقررون قضية صحيحة دلت عليها أدلة أخرى لكن هذا الدليل لا يدل عليها. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، قالوا هي النفس تذبح بسكين الطاعة، جهاد النفس مطلوب شرعا دلت عليه أدلة وهو من أعظم الجهاد بلا شك، ولكن الآية هذه ليست في جهاد النفس، وإنما العدو القريب أولى من العدو البعيد بالقتال. نعم تفضل. صلى الله عليك. قال: مثل كثير ممن ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في القسم الأول، وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. إيه إذا كان المعنى اللي يقررونه باطل صار من النوع الأول، لكن إذا كان المعنى صحيح فهو. وأبو عبد الرحمن السلمي ذكرت لكم طرفا من خبره عند الكلام على أبي عبد الرحمن السلمي الأول التابعي الذي يقول يذكر طريقة تلقي القرآن 10 آيات 10 آيات، قلت هذا غير أبي عبد الرحمن السلمي الصوفي اللي هو اسمه محمد بن الحسين المتوفى في أوائل القرن 5 الهجري 412 للهجرة، وهذا الكتاب يقع في مجلد كبير يفسر جميع السور على طريقة الصوفية، لكن هذا التفسير الصوفي هم لا يجدون بغيتهم في كل آية، وإنما هو تقميش يعني في المواضع التي يلوح لهم فيها معاني توافقهم وتناسبهم يتكلمون عليها، فلا تجد الكلام في كتب هؤلاء الصوفية على جميع الآيات، يعني أقصد كلام على طريقتهم يسمون التفسير الإشاري. حتى الذين ألفوا تفاسير أخرى تعنى بجوانب بلاغية أو جوانب متنوعة، يعني مثلا النيسابوري في كتابه غرائب القرآن ورغائب الفرقان، هذا صوفي فسر القرآن تفسيرا استفاد كثيرا منه من الرازي الفخر الرازي، والكتاب مطبوع في مجلدات. هذا في بعض المواضع يضع عنوانا ما يؤخذ من إشارة الآية، هذا في المواضع التي يجد فيها شيئا في التفسير الإشاري، فيبدأ يتكلم عالم آخر. الآن ترك يقلب الموضوع بحيث ما عاد يتكلم على الظواهر، يتكلم عن أمور أخرى لا تدل عليها ظواهر الآيات. الألوسي روح المعاني يعنى بالجوانب البلاغية، وأخذ من الزمخشري ومن الرازي أيضا كثيرا، فإذا وجد شيئا يمكن أن تكون فيه بعض السوانح لأهل الإشارات يعني الصوفية، فإنه بعد ما يذكر المعاني الظاهرة والقضايا البلاغية وما إلى ذلك يبدأ، لكن هذا ليس في جميع المواضع، يعني مثلا في قوله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال هي النفس تذبح بسكين الطاعة، فلما سألوا عنها سنها ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، قالوا هذا الصوفي لا في شرخ الشباب والطيش ولا في سن الكهولة والضعف الشيخوخة، وسط أوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، قالوا صفرت وجوه أصحاب الرياضة الصوفية، رياضة النفس يعني من العبادة، صفرت طاعة وليست صفرت مرض وعلة، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. سألوا عنها هل هي عاملة أو غير عاملة هذه البقرة، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قال هذا الصوفي ليس بجواب للأسواق، نعم، وإنما في خلوة، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، جالس في خلوة ويتعبد لله عز وجل ويتفكر هذا، لكن هو لا يفسر القرآن بهذه الطريقة، لكن هذه أشياء يذكرها في بعض المواضع، وبعضهم أفرد التفسير بهذه لكنه في المواضع التي يجد فيها شيئا يتكلم فيه. تفسير التستري مطبوع في مجلد، وهذا حقائق التفسير في مجلد كبير يتكلم على بعض الآيات، وتكلم العلماء على تفسيره هذا، شيخ الإسلام يقول ما ينقل في حقائق أو ما ينقل في حقائق السلمي عن جعفر الصادق عامته كذب على جعفر كما قد كذب عليه في غير ذلك. الواحد يقول عن هذا الكتاب صنف أبو عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير، فإن كان اعتقد أن ذلك تفسيرا فقد كفر. الذهبي يقول له كتاب يقال له حقائق التفسير وليته لم يصنفه فإنه تحريف وقرمطة، تحريف وقرمطة، يقول مثلا في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، يقول قال جعفر، شوف هذا اللي يقول شيخ الإسلام كذب على جعفر، قال جعفر النعيم المعرفة والمشاهدة، يعني مو بنعيم الجنة، المعرفة والمشاهدة اللي عند الصوفية يعني مشاهدة الرب تبارك وتعالى بالخلوة وما إلى ذلك، فيحصل لهم مثل التجلي. يعني واضح، يقول إذا صفت النفس انكشفت الحجب، فهذا نعيم يحصل لهؤلاء. إن الأبرار لفي نعيم، النعيم المعرفة والمشاهدة، والجحيم النفوس، يعني حينما تهبط بأصحابها ويكون اشتغاله بمطلوباتها من الطعام والشراب والنكاح وما إلى ذلك، فيكون في عذاب. يقول فإن لها نيرانا تتقد، الجحيم هو النفوس. هذا نموذج من هذا الكتاب. وعلى كل حال، تفاسير هؤلاء أصحاب التصوف هي من قبيل، من نوع يسمى الإشارة. وذكرت لكم في تطبيقات التدبر أو في غيره لا أذكر، أن ليس المقصود بذلك الإشارة عند الأصوليين، فإن طرق الاستدلال المعروفة، تفسير بالمنطوق أو بالمفهوم، والمنطوق أنواع، المطابقة والتضمن والالتزام والإيماء والتنبيه والإشارة. الإشارة عند الأصوليين، وذكرت وسأذكر أمثلة لها، ذكرت أمثلة لها في تطبيقات التدبر. قلنا يؤخذ أحيانا من آية وأحيانا من آيتين، وهو من دلالة الظاهر المنطوق. يعني في قوله تبارك وتعالى نعم في الصيام أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى أن قال بعد ما أباح لهم الأكل والشرب إلى آخره، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن يجوز النكاح والأكل والشرب إلى آخر لحظة من الليل، فإذا جاز له الجماع إلى آخر لحظة من الليل، متى يكون الاغتسال من الجنابة؟ بعد طلوع الفجر قطعا. فدل على أنه إذا أصبح وهو جنوب أن صومه صحيح. هل الآية سيقت لهذا؟ لا، لكن هذا أخذ بدلالة الإشارة، إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم. يعني أن هذه الآية ما سيقت لتقرير هذا المعنى، لكن استنباط هذا المعنى منها من الناحية العلمية على القواعد الأصولية أو طرق الاستنباط صحيح على الجادة. دلالة الإشارة هي أحد طرق الاستدلال والاستنباط من النصوص، طرق الدلالة. إشارة الصوفية تختلف عن هذا تماما، شيء آخر، تفسير الإشاري على غير الظاهر، وعامته قرمطة وباطل، لكن يوجد بعض الملح منه، لا يقال إنها تفسير، لكن من باب الاعتبار، من باب أن الشيء بالشيء يذكر. وسأذكر أمثلة جميلة كما وعدت في تطبيقات التدبر، بقي أقل من النصف وأكمله إن شاء الله في رمضان القادم من الله أحيانا وإياكم. هذا التفسير الذي سأذكره هناك هو منقول من من يوثق بهم، ليس من الصوفية، كلام شيخ الإسلام، نماذج منتقاه من كتبه، ابن القيم، ابن كثير، هناك أشياء يذكرها الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله. نعم، الواقع أنها من قبيل التفسير بالإشارة وهي قليلة، لكنها جميلة ولطيفة، وهي من باب أن الشيء بالشيء يذكر. على كل حال، الأمور التي يدور عليها التفسير نعم ثلاثة. فالتفسير إما أن يكون على اللفظ المطابق، كتاب مسطور، مسطور يعني كما يقول الضحاك وقتادة، مسطور مكتوب، واضح، على اللفظ. النوع الثاني تفسير على المعنى، يعني يراعي المعنى دون أن يذكر لفظا يكافئ هذه اللفظة المذكورة، لكن هو يأتي بنهاية المطاف المعنى المراد. جيد، وهذا لا إشكال فيه. وهذا أنواع، تارة يكون بجزء منه، جعلني مباركا. لو جينا نفسرها على اللفظ نحتاج نفسر لفظة مبارك، كلمة بركة الأصل هذه المادة، لكن حينما يقول جعلني مباركا أي معلما للخير، هذا قاله بعض السلف. هل هذا تفسير على اللفظ؟ هل هذا في اللغة العرب معنى كلمة مبارك يعني معلما للخير؟ الجواب لا قطعا، هذا تفسير على المعنى، لكن هل هو كل المعنى لمبارك؟ الجواب لا، وإنما جزء المعنى. فمن مما يدخل فيه أن يكون معلما للخير، هذا من كونه مباركا، لكن من كونه أيضا مباركا حيثما كان أنه يحصل الانتفاع به سواء بالعلم أو بالعمل، بإعانة الناس، إغاثة الملهوف، الناس يقتدون به إلى غير ذلك. وهناك من التفسير على المعنى ما ذكرنا من التفسير بالمثال، يعني يذكر بعض الأفراد على سبيل التمثيل مثل ما سبق، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ما معنى الظالم والمقتصد والسابق على لو أردنا أن نفسر على اللفظ المطابق؟ لكن حينما يقول الذي يصلي في أول الوقت، الذي يصلي في وسط الوقت، الذي يصلي في آخر الوقت، هذا تفسير على المعنى، ليس معنى كلمة ظالم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، لكنه تفسير على المعنى. هل اشتمل على جميع المعنى اللي تدل عليه الآية؟ الجواب لا، وإنما فسر بمثال، واضح. وهناك تفسير باللازم، كل هذا صحيح، تفسير باللازم، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. تفكهون ايش معناها؟ تفكهون لو أردنا نفسرها على اللفظ، تفكهون حينما يقول قائل تفكهون أي تطرحون عنكم التفكه، الزرع صار حطام الآن، فظلتم تفكهون. الآن التفسير على اللفظ أنهم صاروا إلى حال من الشدة بحيث ذهب عنهم، زال عنهم التفكه. لكن حينما يقول بعض السلف تفكهون أي تندمون، هذا تفسير باللازم، يعني يلزم منه أنهم يندمون على ما ذهب من حروثهم التي تعبوا في سقيها وزرعها وغرسها، واضح. فهذا تفسير على المعنى باللازم، باللازم، ودلالة اللزوم دلالة صحيحة. فهذا الآن صار عندنا تفسير على اللفظ، وصار عندنا تفسير على المعنى، وهو أنواع. يأتي النوع الثالث، القسم الثالث، وهو التفسير على الإشارة، المقصود بها إشارة من؟ الصوفية. التفسير على الإشارة هذا يمكن أن يقبل بشروط، من هذه الشروط ألا يناقض معنى الآية، ألا يناقض معنى الآية، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، يقول هي النفس. فهؤلاء يعرضون عن جهاد وقتال الكفار ويقولون المراد بذلك جهاد النفوس. الشرط الثاني أن يكون المعنى صحيحا في نفسه، ما يأتي بمعنى باطل من بدع الصوفية مثلا. الشرط الثالث أن يكون في اللفظ إشعار به، يعني في نوع اتصال مع اللفظ، يعني أن يكون بينه وبين الآية نوع ارتباط. يعني مثلا حينما يقول ابن عباس رضي الله عنهما لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال أي في حال النعاس. الآن السكر هو النعاس؟ قطعا لا، بالإجماع، وابن عباس أعلم الناس بهذا، لكن من باب الاعتبار والقياس. فإذا كان السكر يكون في حال من الذهول، قد يدعو على نفسه وقد يتكلم بما لا يعقل، فهو في حال مغالبة النعاس، قد يصدر منه مثل ما يصدر من صاحب السكر، فيدعو على نفسه بدل من أن يدعو لها، وقد يقرأ التشهد وهو في السجود، أو يقرأ التشهد وهو في القيام بدلا من الفاتحة لمغالبة النعاس. وهناك أمثلة، هذا من باب القياس، هناك أمثلة من هذه، يعني كلام ابن القيم وابن تيمية مثلا في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، كلام غير هؤلاء أيضا من أهل العلم، مثلا حينما يقولون إذا كان الذي في السماء لا يمسه إلا المطهرون فحق هذا الذي في الأرض أيضا ألا يمسه إلا المطهرون. الآية في الكتاب الذي في السماء، الكتاب المكنون، والمقصود بالمطهرين هناك الملائكة. فيقولون من باب الاعتبار إذا كان الذي في السماء لا يمسه إلا المطهرون فينبغي أن يكون الذي في الأرض لا يمسه إلا المطهرون. الواقع أن هذا من قبيل من نوع التفسير بالإشارة، لكن الكثيرين لا يعلمون هذا، واضح؟ فتجد أنهم يطربون لمثل هذا ويذكرونه ويرددونه ويجعلون في تغريدات أحيانا، وهو من هذا النوع تفسير بالإشارة. هذا من الأمثلة القليلة الجميلة فيه، لكنه ليس هو معنى الآية المراد، وإنما من باب الاعتبار إذا كان الذي في السماء كذا فينبغي أن يكون. وكذلك قول شيخ الإسلام وابن القيم إذا كان لا يمسه إلا المطهرون فهكذا ينبغي ألا تنال معانيه تلك القلوب المعرضة الغافلة اللاهية المدنسة بأوضار الشرك والكفر والمعاصي، لا يمسه إلا المطهرون. كذلك معانيه لا تنال القلوب الدنيسة. هذا تفسير بالإشارة، هو تفسير إشاري، واضح؟ وفي أمثلة لا بأس بها، عدد من الأمثلة جيد، وأنا أكاد أجزم أننا إذا وصلنا إلى هذا الموضع في الكلام على تطبيقات التدبر أن هذه الأمثلة قد تكون هي أكثر ما يشد السامع. طيب الآن خلاص بعده يأتي الكلام على طرق التفسير، نترككم تستريحون قليلا ثم بعد ذلك نواصل.